كذلك مسألة الإبانة أيضا ذكرنا أن المؤلف قسم كتابه تقسيمات بديعة. القسم الأول الجادة، أيضا ذكر 240 أثر في بيان الجادة المسلوكة، جادة أهل السنة. القسم الثاني العقيدة اللي تبني قلبك عليها وتربط عليها. القسم الثالث والرابع التجميل والتكميل، سمت أهل السنة، صلاتهم، مساجدهم، لحاهم، ثيابهم، بيعهم، شراؤهم، أخلاقهم. شفت كيف اللي كان في بال بن بطة؟ أول قسم الجادة، ثاني قسم العقيدة والسنة اللي أنت تربط نفسك عليها حتى تكون سني. الأقسام هذه كلها كيف تكمل سنيتك في سمتك في هديك في، لأن السني ليس فقط يعتقد ولا يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع في باقي الأشياء. فذكر حتى المساجد، مساجد أهل السنة متميزة، سمتهم متميز، مشهورين بالخضاب باللحى. حتى الآن حتى في الجامعات تلقى قسم السنة حتى لو كانوا مبتدعة وحزبية، واضح فيهم أنهم يعني فيهم لحى وفيهم تقصير الثياب، بخلاف قسم الأصول والفقه أحيانا تلقى فيه التأولات لأهل الرأي وحفحفة اللحى وطول الثياب. على الأقل ذولاك أثر فيهم نوع يعني ملابسة الحديث. فمعروف السني، معروف حتى في بيعه وشرائه وبيته ونسائه ومسجده، كل شيء معروف. نسمع الآن ايش يقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطل رحمه الله تعالى: ونهى عن صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم، المسلم السني ما يغش. نعم. وبيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع، تفاصيلها مرت في الموطأ. نعم. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه، السني ما يفعل هذا. نعم. وأن تبصق في وجه إنسان، وأن تمنع المرأة وزوجها الفراش، كذلك المرأة السنية هي القانتة المطيعة، السمة معناها الوسم، الصالحات قانتات مطيعة لله ثم لزوجه، هذه السنية. ميب فقط تقول أنا داعية وبروح وجهه ما تطيع. نعم. وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه، هذا السني الحقيقي، ما يكذب ولا يخلف ولا يخون الأمانة، هو من الأمانة الأسرار، هذا السني اللي أثرت فيه السنة ظاهرا وباطنا. نعم. وعن الإسراف والإقتار، لا يسرف ولا يقتر، وكان بين ذلك قواما. نعم. وأن يحزن للدنيا ويفرح لها، هذا السني الحقيقي، الدنيا ما يحزن لا ولا يفرح لها، إن أقبلت وإن أدبرت كلها سوى، هذا الزهد الحقيقي، إن جت والراحت كلها عنده سوى. نعم. وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها، السني أيضا قوام على بناته وزوجته، ما يطيعها في كل شيء، في الزواجات وفي النياحات وفي الأسواق وفي الحمامات، دائم رايحة جاية، السني معروف ما يطيعها في هواها لأن هي ضعيفة، الله سبحانه وتعالى جعل قوام لك أنت. نعم. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. الله أعلم يعني هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندكم يقول عن الحسن أنه ما أصبح رجل يطيع امرأته في كل ما تهوى إلا كبته في النار. نعم. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. أي المرأة ضعيفة ما تبغى الضيوف، ما تبغى ينفق من ماله، خل المال لنا، خل لعيالك، لو بيطيعها هلك. نعم. قال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. نعم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. ليس معناه أن السن يكون شرس سيء التعامل، لا، هو حسن التعامل، خيركم خيركم لأهله، لكن أيضا قوي حازم وحليم. نعم. وأمر بالعدل والتسويت في القسمة بينهن. نعم. ونهى عن أذى الجار وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز. والله أنك تأسف رجل من أهل التوحيد والسنة تجد يطعن في أنساب الناس ويهمز ويغمز وتطاول بالأحساب، تأسف، ما أثرت فيه السنة، السنة مب عميقة عنده بس ظاهرية، السني سنة عميقة، ما يحقر أخوه المسلم، ما يهزأ، ما يغمز، يعني رابطة الإسلام عنده والسنة أقوى شيء، فرحان بالإسلام والسنة هي أعظم رباط عنده. نعم. وشتم المماليك وضربهم وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. نعم، يعفو عن العبيد ما ملكت أيمانكم، يرحمهم. نعم. ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. نعم، شوف الآن السني معروف بالصلاة، كانوا إذا طلبوا العلم عند أحد يشوفون صلاته، إذا كانت صلاته مطمئنة أو بلازم تصير طويلة مرة، لأن بعض الصحابة ما كان يطول الصلاة يخاف من وسوسة الشيطان وسهوة الشيطان كما كان فعل بعض الصحابة، يجعل صلاة خفيفة مطمئنة، فقيل له في ذلك قال نقصت منها شيء؟ قالوا لا، قال أنا أبادر سهوة الشيطان. بعض الناس لو طول سهى، وهم يريدون اللب، مالك إلا ما عقلت منها، أهم شيء تكون مطمئنة. لكن صلاة أهل الرأي منقورة نقر، لأنه ما عندهم اعتدال، ما عندهم مطمئنين، ليست شرط عندهم. بل في قصة أن واحد ولف صلاة الحنفية فطلعت ضحكة، يعني جمع أقوالهم كله وجعلها في صلاة واحدة وصلها أمام بعض الحكام، قال إن كان هذه صلاة الحنفية وإلا قتلتك، قال إذا كانت هذه ليست كتبهم لك ما تشاء. ابن سبكتكي رجعوا لهذا كله كتبه. نعم. وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. السني لا يفعل ذلك، السني قال بعض السلف حتى لو ما لقيته، يقول بعض السلف لو تجي الواحد سني وما تلقاه تعظك آثاره، وش بتلقى؟ تلقى سجادته وتلقى مصحفه وتلقى كتاب من كتب السنة وتلقاه في بيته، يعني حتى لو ما تلقاه تعظك آثاره. نعم. وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإيقاع القرد، وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام ويشاركه بفعله. وقال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقال من رفع ووضع قبل إمامه فلا صلاة له. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، ونهى أن يغسل باطن قدمه باطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. ذكر عندكم حديث لكن لا يصح. نعم. وعن التثاؤب والنفخ، التثاؤب في الصلاة والنفخ ويرفع صوته بالتثاؤب، وهذا السني صاحب الحديث ما يفعل هذا. نعم. وتقليب الحصى فيها، تقليب الحصى في الصلاة ما يفعلها السني. نعم. وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. نعم. وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وأن يغمض عينيه في السجود، ويقرأ في الركوع، أو يكف شعرا أو ثوبا. ما يكف الشعر والثوب يعني ترفعا، لا، إذا سجد يسجد بثوبه وشعره. نعم. وعن السدل واشتمال الصماء، وأن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، حتى لا ينظر في عورته. السدل أيضا إذا كان عليه شيء طويل ويستل، أو اشتمال الصماء إذا كان شيء ملفوف عليه، أو قديما لو كان له قميص وما تحت القميص شيء أبد وهذا محلول الإزرار، إذا ركع بيشوف عورته، فلذلك يزره ولو بشوكة. نعم. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. كذلك السني ما تشوف ثيابه شفافة يرى فخذيه من وراء الثياب، لا. نعم. وأن يتخطى الناس في الصلاة، كذلك ما يتأخر ويزعج الناس ويحرجهم. نعم. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني ولو في الصف الأول فرجة. إيه. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، إذا كان وراء سارية ولا دولاب ولا جنب الجدار ما يتكي عليه، بل فيه خلاف إن هذه تبطل صلاته لأنه ليس بقائم. لا، يكون معتمد على نفسه، على الله سبحانه وتعالى ثم على أعضائه. نعم. وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر البيت الله الحرام. يقول هذا السبع جاء فيها حديث عند الترمذي وضعف الترمذي وغيره، لكن بعضها فيها حديث صحيح مثل الحمام ومثل المقبرة. نعم. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها، في حديث لا إغرار في الصلاة ذكر عندكم، يعني لا تنصرف وأنت شاك فيها إلا إذا كان فيك وسواس، أما إذا كنت سليم الوسواس لا تغرر بصلاتك، إذا كنت شكيت هل لك حق في القصر أو في الجامع مالك حق لا تغرر، إذا شكيت هل أدركت الركعة مع الإمام ما أدركتها لا تغرر بصلاتك، لا تنصرف ولا أنت مطمئن أنها تامة. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها. هذه الآن صفات السنيات، المرأة السنية ما تقول أنا داعية وبعدين تفعل الحرام أو ما تطيع ربها أو زوجها أو وشم أو هذه الأشياء. نعم. والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد القرامل وتشد لها. والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. والواشرة والمؤتشرة وهي التي تفلج الأسنان ويفلج وفلج لها. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معاني الأخلاق ومكارم الأفعال. هذا قصد ابن بطة. كذلك السني واضح حتى في أكله في مجالسته في كلامه دائم متأدب. السنة ليست عقيدة فقط، السنة الدين كله، لكن العقيدة هي أساسها. من الأشياء اللي يعرف بها السني، نعم، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل ما بين يدي أخيه. نعم. وأن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها، يعني في أعلاها. نعم. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. هذا ذكر في حديث عند أبي داود والترمذي لكن ضعفه أحمد، وذكر عندكم من سفيان وأحمد ومالك يكرهون الغسل قبل إذا لم يكن في اليد شيء، ويقولون هذا من زي العجم. نعم. وقال إنه ينفي الفقر. قال أيضا أيما قوم أدمن الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. هذا المشكلة اللي مو صاحب صنعة في الحديث، ينقل من الكتب ولا يبالي، ما يحسن الظن يعني، هذا الحديث أكثرها ما تصح. نعم. وأمر أن يأكل الرجل إما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر. كذلك هذا وعن ولد الحمق هذا أيضا لا يصح، لكن ما تساقط صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يميط ما بها من الأذى ويأكلها. نعم. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، يعني في يده غمر دسم، هذا خطر عليه. نعم. وأن يطعم وينام وهو جنوب. نعم. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنوب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة، خاصة في وقت المجاعات ما تأكل تمرتين سوا إلا أن تستأذن، أما إذا وسع الله الأمر إن شاء الله في ساعة، وإن كان التمرة تمرة أحسن أبعد عن الجشع. نعم. وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله، كذلك ما ينظر في مؤاكله كيف يأكل وكيف لقمته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه، وأنهى عن أكله حارة، جاء عن المسعود وغيره أنه ما تكون في بركة حتى يذهب عنه البخار. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. نعم. ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، يعني ينامون على قوارع الطرق في سواء في الطرق المسلوكة في البر وفي غيره. نعم. وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، حتى الحيات والهوام والجن. نعم. ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. نعم. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق، وقال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. الله المستعان. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة، وأن يتحدث المتغوطان، وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء، كل هذه آداب. نعم. وأن يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. هنا ذكر الجامع ابن أبي زيد عندكم، قيل لمالك هل يجامع الرجل امرأته ليس بينه وبين ستر؟ قال نعم. قيل إنهم يرون كراهيته، قال ألقي ما يتحدثون به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عائشة عريانين في الجماع ولا بالتجرد، وقال مالك لا بأس. إذا ما في حديث صحيح الأصل فيه هكذا إن علي باح. نعم. أو يتمسح جميعا بخرقة واحدة، هذه كذلك جاء عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك عندكم في الحاشية، إن لها خرقة قالت إن المرأة العاقلة ينبغي أن تتخذ خرقة. نعم. ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل إلا إلى أبيه أو رجل العالم أو الإمام العادل، هذا قيام الاحترام ما يكون إلا في نطاق ضيق، لأن له دخل في التوحيد، قد يكون أول احترام بعدين يكون عبادة. نعم. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مثل القيام اللي كان عندنا، العسكر يقومون لرئيسهم، الطلاب يقومون لمعلمهم، بعدين نهوا الناس عن هذا لأن هذا ذريعة لقيام العبادة. نعم. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب الدنيا فكأنما يعظم الأصنام، هذا كله نقول فيما روي عنه، وأكثرها ما ثبتت، لكن ثبتت عمن دونه صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا من عظم صاحبها عظم الدنيا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا، إذا وقرت لأجل دنيا لأجل منصبه لأجل ماله وأن تعرف أنه ليس من أهل الخير، هذا نوع يعني تعظيم للدنيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه، كل هذه فيما يروى عنه أكثر لا تثبت، لكن المعاني صحيحة. نعم. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهي أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، كذا يأخذ التمرة بباطن يده ويحط النواة على ظاهر أصابعه ويلقيها، ويقال إن هذا حتى لا يختلط اللعاب ثم ترجع مرة ثانية للإناء، يضعها على باطن على ظاهر أصابعه، فيها أدب. نعم. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها، والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. قد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه ولا بد لهم من استعماله، وإما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. نعم، هذه تكمل السنة. نعم، ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. كذلك السنة أبعد الناس من البدع وما يفعل شيء إلا بأثر، والبدع هنا معناها العام، يعني حتى لو كانت ما تنسب للدين لكن شيء جديد، مثل حلق اللحى الآن سيعد من البدع لأنه شيء جديد وإن كان هو معصية. نعم، فمن ذلك ما حرمه رسول الله وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، قال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، قد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعتت فبدأ شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين فتعتعت فبدأ شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدأ شعرها، فقال أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل ولم؟ قال لأنها تأمر بالجزع، قد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر قد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت. قال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. آخر شيء صار الحق هو البدعة، مثل حالنا اليوم، أحدث البدع حتى صار الحق هو البدعة، يعني صارت البدعة هي الأصل. نعم، ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، كل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. قد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال من اقتبس شعبة من نجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك ومن زاد زاد، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كاهن والكاهن كافر والكافر في النار. ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. كذلك السني يخضب بالحمرة بالحنة بالكتم بالصفرة، لكن ما يخضب بالسواد، وما نقل عن بعض السلف الوسمة، ومن الوسمة يمكن كتم يعني بني غامق، أما السواد هذا أكثر الأدلة على النهي عنه. نعم، أو يأخذ من عارضيه، يقول أو يأخذ من عارضيه هنا أو يطول شاربه، لكن ذكر هنا عندكم أدلة أن المصنف قال لم يجعل الأخذ من طولها، وذكر عن مالك وأحمد والشافعي أنهم كانوا لا يرخصون في الأخذ منها، وهذه قد تكلمنا عنها في الموطأ، وليظهر الله أعلم أن سمت العرب الإسلام إنما جاء بإقرار سمت العرب وتهذيبه، أن العرب ما كانت تقص لحاها بل يعدون ذلك من فعل المؤنثين، وما كانت ترسل لحاها جدا يعدون ذلك من فعل العجم، وإنما لحاهم العافية الظاهرة الكثيفة، ولهم أشعار في هذا وهذا، والإسلام جاء بإقرار هذا الشيء، هذا ليظهر والله أعلم. ولذلك حتى الإمام أحمد في رواية حرب وطبعت أخيرا قيل له ابن عمر روى حديث الإعفاء وهو يقص، وابن عمر ما يقص في الحج والعمرة فقط، في النساء يقص في رمضان في الموطأ أخذنا يقص طول السنة، فقال الإمام أحمد فعله تفسير للإعفاء، يعني هذا فهم الصحابي أن هذا هو الإعفاء اللي أدركوا عليه الناس، فالله أعلم. اليوم بعض المعاصرين يقول تتركها إلين تتعثر فيها، هذا فهم العجم والله أعلم. اللي نعرفه نحن أن اللحى العرب ولحى المسلمين اللي جاء الإسلام بإقراره اللحى العافية الكثة الوافية الجميلة، أما استرسال جدا طولا أو القص ما دون القبضة كل هذا منهي عنه، هذا هو اللحى اللي نعرفها، وهذا اللي جاءت عن العرب ومدحوها، وهذا اللي قاله مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام، وراجعوا كلامهم، شوف حتى الشافعي وأحمد ومالك كلهم قالوا إن لو واحد قص فيما فوق القبضة هذا كان تفعل العرب، وهذا هو اللي جاء في تفسير الصحابي نفسه، هو راوي الحديث هو اللي فهمه، قال أحمد قصه هو فهمه للإعفاء، والله أعلم. نعم، أو يطول شاربه. وقد قيل أول من خضبت بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. ومن البدع تعليق التمائم. كذلك شوف هذا استخدام الجن، حتى لو قال المسلمين ولا صالحين هذا يعدون من البدع، السني ما يفعل هذا، ما يدخل في عالم الجن هذا نهائيا، لأن هذا يجر على شر عظيم. نعم. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. ومن البدع اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. ذكر البدعة في وقتهم أنهم يسوون الحركات هذه كلها تمثيل. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا ثابت عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن الحسن البصري وأمثاله. لكن الصحابة كذا تذرف العيون، ما عندهم صياح ولا تشقيق ثياب ولا شيء. نعم. وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن مبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف فاتخذوا استماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي: شيء لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. نعم. مثل الآن ورثتهم من التبليغ والإخوان يسوون مثل الأشياء هذه، يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان وينسبونها للدين، ومنها الأناشيد هذه والرقص والفكر ونحو ذلك. نعم. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية. والكدية يعني يكدون الناس. نعم. والكدية يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، المدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية. يتحزبون، هذا منا وهذا مو منا، وهذا الحزب وهذا مع الشباب وهذا برا الشباب، هذا كله بداية الجاهلية. نعم. اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاء والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار، يتألى بدون خبر بدون دليل. نعم. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، يعني يجعل لي حزب هذا يتولاهم وذول يتبرأ منهم أو من أشخاص. نعم. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، نعم، ناس مسلمين سنيين يتبرأ منهم لأنه ما دخلوا معي في الحزب. نعم. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. هذا عاد فيها خلاف، اللي مسألة التعذيب لاستخراج التحقيق، يعني التعذيب في التحقيق. نعم. ومن البدع التغبير في المساجد، التغبير مثل الأناشيد الآن، لكنهم كانوا بعد يكون معهم قضيب كذا يضربون به ويذكرون قصائد زهدية. قال الشافعي: شيء أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. نعم. وركوب النساء السروج، كذلك النساء ما تركب السروج، كرهه السلف، يعني تشبه بالرجال. نعم. وركوب الرجال سروج النمور، نعم، كذلك فيها أحاديث. نعم. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها، البناء على القبور وجعل الجص عليها أو الكتابة أو الإنارة. نعم. وشد الرحال إلى زيارتها. نعم. ومن البدع عظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله، وتسويد الأبواب وجز النواصي، والجلوس على باب الميت بعد الدفن، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، ومبيت الناس عندهم. هذا الآن منتشر، يتخذون طعام ويبيتون الناس عندهم، والآن حطوا صيوان وحطوا عقود وحطوا كراسي، كل هذا من أفعال الجاهلية. قال جرير: ما نعده إلا من نياحة الجاهلية الاجتماع هذا. ولذلك تكلمهم منها، إذا كان عندهم اجتماع لا تروح لهم، أنكر عليهم. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان تشبيهها بالغناء. اليوم هذا منتشر، يقرؤون القرآن بالألحان ويشبهونه بالغناء ويغنون، يعني يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أتقاهم حتى يغنيهم غناء. نعم. ومن البدع تحرية المصاحف، زخرفة المساجد، وتطويل المنابر، كما قال ابن عباس: إذا حليتم مصاحبكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى، يعني تشارطهم مشارطة أعوذ بالله. أما شيء يأتي من بيت المال إذا كنت من أهله فهذا لا بأس. ختام الكتاب ومن السنة وتمام الإيمان وكمال. استأذن أهل الحي بس يعني خمس دقائق، لأن سنختم اليوم الدرس ونختم الكتب هذه كلها. نعم. من السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قوله: يعني لا ترضى على نفسك إلا أنك مسلم موحد سني. أي حزب تبليغ إخوان رافضي شيعي جهمي لا ترضى على نفسك، هذا من السنة، ابرأ من كل اسم تجمع الناس عليه. نعم. وذلك مثل قولهم: الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشراة والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية اللي هم الأشعرية. كل هذه ابرأ إلى الله منهم ومن أقوالهم، خلك على الفطرة وعلى السنة. نعم. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شكلها وما تفرع منها وقاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. ولذلك أول ما تعرف العقيدة وبعدين تعرف من خالف، عكس اليوم اللي في الجامعات يجي الطالب على الفطرة ويدرسونه أقوال البدع قبل أن يرسخ في السنة، فأعوذ بالله يشوش عليه. هو الآن لما رسخ في السنة قال ترى فيها ناس مخالفين، ليس العكس. كذلك رؤوس يعلمه برؤوس المجرمين هؤلاء. نعم. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس، ولن نشأ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والاطناب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد بهذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله وآل الشيطان. نعم. فضح المبتدع دين جهاد، كما قال إمام أحمد: إذا سكت أنا وسكت أنت من متى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ كما قال هو، يمكن يألفون، يمكن يطلعون في القنوات الآن: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الله قال رسوله. في الجهال يظنون هؤلاء أئمة خير، يغترون. وإذا تكلم في أحد قال: يا قوم انتبهوا على دينكم، قالوا: أنت تكلم في الناس، تكلم في العلماء. فيقول الشيخ: لابد من الكلام حتى لو كان العام مقامت عليك، لابد من الكلام حتى لا يندفن الدين، حتى يرد صيال هؤلاء على الحق، كلام بحق وبعدل. نعم. فمن رؤسائهم تقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، قد قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبده. فتقلد مقالته طوائف من الظلال، منهم الأشعرية اليوم هم على دين الجهم، وهذا أعوذ بالله ضيع ربه، شافوه في الشام قالوا: وش تدور؟ قال: أدور رب، شك في ربه أعوذ بالله. نعم. قد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. نعم. يعني حتى الصلاة يقول: كيف أصلي؟ ما يدري وين ربه. هذه عاقبة البدع. نعم. ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالوية والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الظلال. اليوم بس غير الأسماء، الأسماء هذه موجودة بس تغيير الأسماء، لأن الشيطان في كل جيل يدور له وكلاء ومندوبين ينشرون البدع ويفرقون الناس. هذا كان في وقتها، اليوم نفس الأسماء بس غيرها، هم رؤوس الناس، رؤوس الظلال وأئمة الكفر. نعم. وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمام بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم، ومنهم الحسن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصيمري، ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا خطاب أو يحووا بخطاب. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. من جالس مثل هؤلاء اللي ليسوا على السنة لا يلوم إلا نفسه لو سلب من دينه. يجب على الإنسان يبتعد عن كل ما يضر في دينه، يحرز دينه في قنوات في مواقع في تغريدات لا يسمع لهم، يبقى على الفطرة، على دينه ودين أهله، على الحق، على السنة. نعم. ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول. نعم. في ناس يظهر أن يذب عن السنة هو يطعن فيها، يظهر أنه على مذهب السلف هو يطعن فيه، هذا أشد وأخطر. منهم ابن كلاب وحسين النجار وبكر الأصم وابن علية وأبو الحسن الأشعري، لكن لأنه جاء يعني هذا ما أدركه يعني قريب وقته، لكن ذكر السجزي هو على طريقة ابن كلاب يظهر الذب عن السنة ويهدمها من الداخل، ثم ختم الكتاب فقال أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم. آمين. وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة. آمين. وأماتنا على ذلك. آمين. وحشرنا عليه. آمين. ولا بدل ما بنا وبك من نعم من آمين. نعمة وفواضل مننه. نعم. ولا أخلانا من حسن عوائده. آمين. وجميل فوائده. آمين. وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه. آمين. ونفعنا وإياك ما علمنا. آمين. واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا. آمين. وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه. آمين. إنه المؤمل فيما يرجى وصاحب في الشدة والرخاء. سبحانه. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على نبيه باطن وظاهرا. اللهم صل على محمد، اللهم تقبل دعانا وأحينا على الإسلام والسنة وامتنا عليه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.